أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الله لا إله إلا هو الله لا نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل نزل عليك. والله ما شاء الله ثلاثة عظيمة ما شاء الله انت بتجلي ده الله انا سيدنا يا رسول الله ما شاء الله الله يشبع مفتح عليك يا مولانا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الله نفس الطلعه دي تاني الله يرحمه الله يرحم عليك النبي تعالى نفس ايوه مال نفس الله يبارك لك الله يا استاذ صحته جميل جميل يا استاذ تعال يا استاذ لا مفت عليك شيخ المشايخ والله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله جميل السكر ضيفت عليك جميل هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء الله تهتدي لما تملاك منك انت الله الله الله الله

عنا جميل الله الله يجمعنا الله يسعدك الله يسعدك والراسخون في العلم يقولون آمنا به جميل وهب لنا من لدنك عليه نفس الاداء حتى تصل له سنت. ما شاء الله ما شاء الله عليك جميل جميل افتح عليك يا باشا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لَيْجِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَهُوَ وقف يا مش اشرف ما شاء الله جمال الوقف استاذ والله ما شاء الله نعم قراءه تفسير الله ما شاء الله والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية في فئتين التقتا Amen. والله يؤيد بنصره من يشاء. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية في فئتين. أيوة كده يا مولانا، وقفت عليه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. الله استاذ النغم، والله ضحكت عليك. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم من ليهم رأى ما شاء الله عليك. يا ليت عظيم والله. الله ما شاء الله. لنا ما سمعناك شو. ليلة تاريخية والله. ما شاء الله. مشان المرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار So زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات ذاك بالفضة والقيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Oh! شيخة الكردي ضفت عليه. والصادقين